نعرض عليكم بيان بالصورة الفرائس، أين وضع الفرائس من جسم الإنسان. هنا هذا اللحم، هذه الفرائس بين الكتف، بين الكتف، هذا الكتف وبين الصدر، هذه الفرائس، هاي الفرصة، هاي الفرصة وهذه الفرصة الثانية. إذا خاف الإنسان اللحم هذا يتحرك. هذه صورة أخرى له، هذه فرائس، عضلات تتحرك. وهذه أيضا، هذه العضلة من أولها، هذه الفرصة، وهذه نعم، هذه أيضا الفرصة، عضلة بين الكتف والصدر، هذه عضلة أيضا، هذه الفرصة، تمام.